إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في التعليق على القاعدة السابعة، وهي القاعدة الأخيرة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في خاتمة الفصل الأول أو الأصل الأول من كتابه التدمرية. وهذه القاعدة تدور حول الطرق العقلية التي يمكن إعمالها في إثبات صفات الباري تبارك وتعالى، فكما أن من صفاته ما يثبت بالنقل المحض، قلنا كالاستواء والنزول، فكذلك من صفاته، بل كثير من صفاته نستطيع أن ندلل عليها بالعقل كما دل عليها السمع. ومن ذلك هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المحققين والنظار من أهل السنة، وهي قاعدة إثبات الكمال بنفي ضده. لكنه لما ذكر ذلك ذكر اعتراضا لبعض المتكلمين على هذه القاعدة، لأن ذلك لا يلزمهم، أي أننا لو قلنا إن الرب تبارك وتعالى لو لم يكن متصفا بهذه الصفات التي هي صفات الكمال لاتصف بما يقابلها من صفات النقص، فلو لم يكن متصفا بصفة الحياة لاتصف بصفة الموت، ولو لم يكن متصفا بصفة السمع لاتصف بصفة الصمم، وهكذا. قال بعض المتكلمين هذا لا يلزمنا، واعترض على ذلك بهذه القسمة التي يوردونها في مباحثهم الكلامية عند الكلام عن المتقابلين، وأن من ذلك ما يسمى بالعدم والملكة، فجعلوا صفات الباري تبارك وتعالى تدخل تحت هذا القسم الذي هو العدم والملكة. فذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما رد على الآمدي، وبين أن هذا التقابل الذي هو تقابل العدم والملكة إنما يرد في الممكنات كالمخلوقات، لا في حق الباري تبارك وتعالى الذي هو واجب الوجود. فقال رحمه الله: فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن اعترض على كلامنا بقولهم هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، أي أن العدم والملكة كما قلتم إنها تصح في الممكنات لا في الواجبات، فلأن ذلك من قبيل السلب والإيجاب، أعني الواجبات، فإذا ثبتت الصفة ارتفع ما يقابلها، فإذا أثبتنا كما قلنا البصر ارتفع العمى، وهكذا. يقول هذا المعترض: ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، سنسلم لكم بذلك، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير. والمنازع يختار النفي، الذي ينازعكم في ذلك يختار النفي، وهذا من قبيح ما جرى إليه علم الكلام. والخوض في صفات الباري تبارك وتعالى وفيما غاب عنا بالعقل المجرد والقواعد الفاسدة، إذ كيف لإنسان أن يعتقد ذلك أن له حرية الاختيار في نفي صفات أو إثبات صفات للباري تبارك وتعالى؟ ولا شك أن الذي يقول ذلك بالإطلاق المعتزلة، فهم الذين اختاروا نفي صفات الباري تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام: فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه. على هذا التقدير أي أن هذا الباب يدخل في السلب والإيجاب، باب الصفات يدخل في السلب والإيجاب، إما أن يكون ذلك ثابت للرب تبارك وتعالى أو إما أن يكون منفيا عنه. يقول: فالمثبت واجب. ما معنى واجب؟ يعني ثابت. والمسلوب ممتنع، يعني لا يثبت في حق الباري تبارك وتعالى. قال: فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه. هنا لن نقول بمسألة العدم والإمكان، لكننا سنقول هذه الصفات واجبة لأن المتصف بها واجب الوجود، فكذلك صفاته إذا اتصف بها فلابد أن تكون واجبة، وإما أن تكون ممتنعة عليه. ما معنى ممتنعة؟ يعني منفية عنه نفي وجوب، كذلك يجب أن ننفيها عنه. قال: والقول بالامتناع لا وجه له، إذ لا دليل عليه بوجه. أن تقول إن إثبات هذه الصفات للباري تبارك وتعالى ممتنع، لا يمكن يستحيل أن نثبت هذه الصفات للباري تبارك وتعالى، شيخ الإسلام يقول هذا لا دليل عليه بوجه، لا يدل على نفي صفات الباري تبارك وتعالى الواجبة لا شرع ولا لغة ولا عقل. لماذا؟ لأن الشرع أثبت ذلك. التفصيل في الإثبات أم في النفي؟ تفصيل في الإثبات، في إثبات صفات الباري تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. كل هذه الأسماء تتضمن صفات. إذن التفصيل الذي ورد في الشرع ورد في ماذا؟ في الإثبات. وأما النفي فالغالب فيه الإجمال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا الامتناع لا يدل عليه شرع ولا يدل عليه عقل، لأن الكمال في الإثبات وليس في النفي المفصل، واضح؟ ثم إن كثيرا من هذه الصفات إنما هي واجبة للرب، طالما أنه رب إله يستحق العبادة دون من سواه فلا يمكن أن يكون ربا إلها إلا بهذه الصفات. إذن العقل كذلك يدل على ثبوت هذه الصفات للباري تبارك وتعالى، وليس في اللغة ما يمنع ذلك. فيقول: لا دليل عليه بوجه، يعني على هذا المنع، بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، يعني هذا علم لا يحتاج إلى نظر واستدلال، هذا معنى الاضطرار، وإنما يهجم على النفس هجوما لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، لأنك تصف به الرب المستحق لكل صفة كمال، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات. يعني لو سألت واحدا من هؤلاء النفاة على ما استدللت على نفي السمع والبصر عن الباري تبارك وتعالى، هل سيذكر استدلالا جزئيا فرديا على نفي هذه الصفة، أم سيذكر أصلا عاما فاسدا يعود على أصل الصفات بالإبطال؟ الثاني، القاعدة العامة الفاسدة عندهم، إذن النفي لن يرجع إلى نفي صفة، أو هذا الأصل لن يعود على نفي صفة واحدة، لكن جميع الصفات. يعني مثلا لماذا تنفي صفة السمع؟ يقول مثلا لأن لو أننا أثبتنا السمع فهذا يعني أننا شبهناه بخلقه، شبهناه بخلقه. طيب ما هذا سيرد على سائر الصفات التي اتصف بها المخلوق من فرح وغضب ونزول واستواء وسمع وبصر وكلام، كل هذه الصفات كذلك يتصف بها المخلوق، واضح؟ طيب لماذا نفيتم صفة النزول مثلا، أو صفة الاستواء، أو صفة أي صفة من الصفات الفعلية؟ يقولون أنه لا، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. طب هذا الأصل الفاسد ينطبق على هذه الصفة فقط ولا على كل الصفات؟ كل الصفات. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فإنه لا يمكن، يعني على أصل هؤلاء وعلى قاعدة هؤلاء، أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك. قد علم فساد ذلك، يعني أن يكون الرب خليا من كل صفة، هذا معلوم البطلان. بماذا؟ بالشرع والعقل واللغة. يقول: وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيرب القول بوجوب هذه الصفات له. يعني إذا علم أن هذا يلزم منه البطلان فلابد من القول بضده، إذا كان الأمر يلزم منه البطلان فلابد من القول بضده. ولذا قال ها هنا: وحينئذ فيرب القول بوجوب هذه الصفات له. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له. يعني هذا الذي ذكرناه قد نستطيع أن نستخرج منه قاعدة أخرى نجعلها في إثبات صفات الكمال للباري تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ يقول: فإنها إما واجبة له، صفات الكمال هذه إما واجبة له وإما ممتنعة عليه. طب والثاني باطل؟ الثاني باطل، يعني نفي هذه الصفات عن الباري تبارك وتعالى هذا أمر باطل. يقول: فيتعين الأول، يتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وهذا ممتنع في حق لأن واجب الوجود، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. إذن هذه طريقة مستقلة أخرى في إثبات صفات كمال الباري تبارك وتعالى، وهي من الحجاج العقلي، إما أن تكون هذه الصفات واجبة للباري تبارك وتعالى أو ممتنعة عليه. طب الثاني باطل وهو الامتناع، فيتعين، يتعين الأول، لأن الله عز وجل واجب وصفاته واجبة وليست ممكنة. يقول: والجواب الثاني أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، هذا قد يتصور في حق المخلوق على جهة الإمكان، اللي هي مسألة العدم والملكة على اصطلاحهم. يعني قد تجد من الخلق من هو عاقل ومن هو مجنون أو ليس بعاقل، من هو حي ومن ليس بحي، من هو ناطق ومن ليس أو غير ناطق. يقول: وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها. لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب، يعني الذي يقول إن قولنا هو عالم أو ليس بعالم أو حي أو غير حي أو ناطق أو غير ناطق، يعني ما قال عالم جاهل، وحي وميت، بدلا من أن يقول ميت قال ليس بحي، وبدلا من أن يقول مثلا أخرس قال غير ناطق. فالشيخ يقول الذي يقول إن هذا لم يكن داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب، يقول معلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء. لا فرق بين هذا وهذا، بين أن تقول إنسان هذا إنسان متكلم وهذا أخرس، طيب، وأن تقول هذا إنسان متكلم وهذا لا يتكلم أو غير متكلم، هل هناك فرق بين الصورتين؟ ليس هناك فرق بين الصورتين، هذه تدخل تحت السلب والإيجاب وهذه تدخل تحت السلب والإيجاب، وإن سميتم ذلك سلبا وإيجابا وذلك ملك وعدم أو قابلية وعدم قابلية. ولذا يقول هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. قال ومعلوم أن مثل هذه القضايا تناقض بالسلب والإيجاب على وجه، يعني هذه المذكورات الصفات التي أثبتناها بهاتين الصورتين ونفيناها بهاتين الصورتين، يقول هذه تناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم منه صدق أحدهما كذب الأخرى. يعني إذا حصل الصدق في أحدهما كان الكذب الذي هو النفي، كان النفي والسلب في الأخرى، فإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. قال فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجود فيها. وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس بصير كان إيجابا وسلبا، لأننا استعملنا أداة النفي التي هي ليس. لو قلنا هؤلاء يقولون لو قلنا إما بصير أو ليس بصير يقولون هذا إيه؟ ها سلب وإيجاب. طيب ما طريق القول بالسلب والإيجاب؟ ليس في إثبات في قولنا بصير، وهناك سلب أو نفي في قولنا ليس ببصير. وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى يقولون كان ملكة وعدما. الشيخ يقول وهذه منازعة لفظية، هذه منازعة لفظية، يعني الخلاف هنا خلاف معنى ولا خلاف لفظي؟ خلاف لفظي في إطلاق القولين، هناك خلاف اللفظي، واضح؟ وإلا فالمعنى في الموضعين سواء. فهذا اصطلاح كما قال قبل ذلك رحمه الله لما قال لهم هذا اصطلاح اصطلحتم عليه، لا يلزمنا، لا يلزمنا هذا الاصطلاح لأن المعنى واحد. فلا فرق بين قولنا فلان أخرس وغير متكلم أو أعمى وليس ببصير، المعنى واحد. ولذا يقول فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هاهنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. قال الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال يعني هو قبل ذلك اعترض على تقسيمهم وقال هذا غير حاصر لما تكلم في مسألة الوجوب والإمكان، والوجوب والإمكان من قبيل ماذا؟ هل هي من قبيل السلب والإيجاب؟ ليست من قبيل السلب والإيجاب، وإنما هي من قبيل الإيجاب، من قبيل الإيجاب. يعني ما تقول الرب واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، ليست هذه من قبيل السلب والإيجاب لما اعترض عليهم بهذه القسمة التي لم تدخل في قسمتهم. يقول التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان، المتقابلان إما أن يختلف بالسلب والإيجاب وهما النقيضان كما سيأتي، وإما أن لا يختلف بذلك بل يكونان إيجابيين. قلنا إيجابيين كالوجوب والإمكان أو سلبيين. قال فالأول هو النقيضان، الأول هو النقيضان، الأول يعني السلب والإيجاب، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان زي الحركة والسكون كما قلنا قبل ذلك. هذا الكوب إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، الحياة والموت، الوجود والعدم، كل ذلك من قبيل السلب والإيجاب أو النقيضين. يقول والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن، يعني أن يرتفع الوصفان وإما أن لا يمكن. قال والأول هما الضدان كالسواد والبياض. السواد لا يجامع البياض لكن قد يرتفع، يوجد اللون الأصفر أو الأحمر أو الأزرق، واضح. والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتيين. هما في معنى النقيضين يعني لا يجتمعان في محل واحد، وإن كانا ثبوتيين في المعنى، فالوجوب وصف ثبوتي وليس وصف نفي، والإمكان وصف ثبوتي وليس وصف نفي. يقول وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة. هنا لعل في خطأ، المباينة والمداخلة، واضح عندك المداخلة؟ نعم، المباينة والمداخلة، يعني يقال ربنا داخل العالم أو خارج العالم، فكلاهما في معنى النقيضين، لأننا لا نستطيع أن نجمع بينهما ولا أن نرفعهما. قال ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما، يعني ليس فيه استحالة، كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر، إذا انتفى أحدهما أحد الوصفين تعين الآخر. ثم قال الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. وتلاحظون أن التدمرية فيها تكرار، يعني في مواضع يحصل فيها ذكر ما سبق، فما كان قابلا للاتصاف بصفات الكمال هذا أكمل مما لا يقبل الاتصاف بذلك. فيقول المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام، وهذه صفات كمال، يقول أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى، وحينئذ لماذا؟ لأن الحجر لا يقبل الاتصاف بقابلية السمع البصر والعمى، واضح، بخلاف الحي فإنه يقبل هذا وذاك. فالحي الأعمى أكمل من الحجر من هذا الوجه، والحجر أنقص منه. يقول وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال. وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن، وهذا كرر، يعني ذكر قبل ذلك. الشيخ يقول إذا سلمنا أن الله تبارك وتعالى على فرض هذه الصفات لا يقبلها، إذا سلمنا بأن الله لا يقبل اتصاف بهذه الصفات، طيب المحل الذي يقبل هذه الصفات على هذه الصورة صفات الكمال يكون أكمل منه ولا لا يكون أكمل منه؟ لا يكون، يكون أكمل منه، من الرب تبارك وتعالى. ولذا فالرب تبارك وتعالى يجب أن يتصف بهذه الصفات. فيقول فالجدار الذي لا يقبل البصر، الجدار غير قابل للاتصاف بصفة البصر، يقول أنقص من الحي الأعمى، فمن نزه الله عن هذه الصفات صفات الكمال مع تقدير قبوله لها، لهذه الصفات مع تقدير قبوله له أو لها، وجب عليه أن ينزهه عن امتناع قبوله لها، لأن ذلك أعظم نقصا، وأشد امتناعا في حقه تبارك وتعالى، لأننا بذلك ننفي صفات الكمال وصفات النقص عنه. فإذا قدر قبوله لها امتنع رفع النقيضين عنه، بل يجب إثبات أحدهما ونفي الآخر. يعني الآن الرب تبارك وتعالى يقبل الاتصاف بهذه الصفات ونقيضها إن قلنا على جهة الإمكان أو لا يقبل؟ يقبل، يقبل، واضح؟ طيب، هذه الصفات في حقه هي من قبيل الإمكان ولا الوجوب؟ إذن يجب أن نثبت له صفات الكمال وأن ننفي عنه صفات النقص. قال الوجه الخامس أن يقال: أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإذا عانيتم بالإمكان الإمكان الخارجي، يعني قلتم يمكن اتصافه بصفات ثابتة، هل تعنون بذلك الإمكان الخارجي يعني يعلم ثبوت ذلك في الخارج أم ماذا؟ قال: فإذا عانيتم بالإمكان الإمكان الخارجي هو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا لوجهين: أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، يقولون الجمادات غير قابلة للاتصاف بهذه الصفات، واضح؟ يقول: لكن هذا اصطلاح محض، يعني أنتم اصطلحتم عليه. طيب، سبق قبل ذلك أن قلنا لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلحوا ما شئتم أن تصطلحوا عليه، لكن هذا بشرط. بشرط ماذا؟ ألا يغير حقيقة شرعية. هذا الاصطلاح لا يغير حقيقة شرعية ولا لغوية، معنى لغوي متعارف عليه. طب هذا الاصطلاح أنهم قالوا الجمادات لا توصف لا بحياة ولا موت ولا بنطق ولا بأنها صامتة، هذا يخالف ما جاء في القرآن ويخالف لغة العرب. يقول: لكن هذا اصطلاح محض، وألا تصف هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. طب الله عز وجل هنا يصف الأصنام، وصفها بأنها أموات وبأنها غير أحياء، قال: فهذا في الأصنام، وهي في الجمادات أو من الجمادات، وقد وصفت بالموت، والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، هذا أمر آخر، يعني هذا كذلك يخالف حقيقة لغوية تعرفها العرب. إذن هذا الاصطلاح الذي اصطلحتم عليه نحن نشاححكم فيه ونرده عليكم. يقول: والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرض والدور، عندكم الدور، اشتري الأرض والدور، يعني إذا أردت أن تشتري اشتري قطعة أرض، اشتري بيت، ولا تشتري الرقيق والدواب. فالمراد بالأرض والدور ماذا؟ الموتان، والمراد بالرقيق والدواب الحيوان. وقالوا أيضا: الموات ما لا روح فيه، فإن قيل هذا إنما يسمى مواتا باعتبار قوله للحياة التي هي إحياء الموتى. قيل: وهذا يقتضي، يعني إن اعترضوا وقالوا الموات ما لا روح فيه، فإن قيل هذا إنما يسمى مواتا باعتبار قوله للحياة التي هي إحياء الأرض، قيل: وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة، والخرس ضد النطق. تقول: قال: والعرب تقول لبن أخرس، أي خاسر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء، يعني ليس فيها رعد ولا برق. وعلى قول النفاء المتكلمين لا يصح أن نصف السحابة بأنها خرساء ولا بأنها ناطقة، قال: وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيدة: هي التي صمتت من كسرة الدروع، ليس له فقاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عاجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق. يعني رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ما ترك شيئا يرد به عليهم إلا وجاء به وأفحمهم في رده. يعني يقول ها هنا هذه الجملة الطيبة مرة أخرى، يقول: وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: ما له صامت ولا ناطق. طب هل تقصد بالصامت الحي الناطق الحي، حتى يقول هذا من باب القبول وعدم القبول العدم الملكة؟ الملكة لا. قال: فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم. فالصامت من اللبن الخاسر، والصموت الدرع الذي صمتا إذا لم يسمع له صوت. ويقولون: دابة عجماء وخرساء، لما لا تنطق ولا يمكن منها النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. وكذلك في العمياء تقول العرب: عمى الموج يعمى عما إذا رمى بالقضى والزبد، والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمى عليه الأمر إذا التبسا. ومنه قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ، فوصف الأنباء بالعمى، وهي على اصطلاحكم لا يجوز أن توصف بذلك. ولذا سبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سبقه الدارمي رحمه الله في كتابه في النقد على بشر المريسي، فإنه في مواضع كثيرة بيّن كيف أن أهل الكلام أصابتهم العجمة، ومن قبله قول الحسن البصري، فعندهم ضعف شديد في العلم بلغة العرب، فضلا عن العلم بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل، ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. قال الثاني: أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، وهذا مكرر كذلك سبق قبل ذلك، كما جعل عصا موسى حية تبتلع الحبال والعصي. وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا، لأن الاتصاف بها أكمل، والكمال هنا لا نقص فيه. يريد أن ينقض كذلك. نعم. قال: فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، لأن الذهن لا يحيل ذلك. الذهن لا يحيل أن يتصف الباري تبارك وتعالى بصفة الكمال من سمع وبصر وغير ذلك، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. ثم قال الوجه السادس: أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أو لا بذلك منه. وهذا سبق لما تكلمنا عن مسألة البعث وكيف دلل الله تبارك وتعالى عليها بمسألة الوجود أو وجود النظير، لما قال الله عز وجل في هذا الذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم، فهذا النظير أوجده الله تبارك وتعالى. قال أو بوجوده لما هو الشيء أو لا بذلك منه، يعني إن وجد هذا فيما هو موجود وكان صفة كمال فوجوده في حق الباري تبارك وتعالى أولى من وجوده في هذا الموجود. ولذا قال ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابت للموجودات المخلوقة وممكن لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. قلنا لا لأن هذا من قبيل السلب والإيجاب، إذا رفعت الصفة وجب أن يثبت ما يقابلها. قال الوجه السابع وهو الأخير أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمًا وصممًا وبكمًا أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري. فأما إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس بذلك كذلك، كان الأول أكمل من الثاني، طب وما الدليل على ذلك؟ الله تبارك وتعالى لما أراد عيب الآلهة التي يعبدها قوم موسى أو يعبدها قوم إبراهيم عبهم بذلك لأنهم غير متصفين بهذه الصفات التي هي من قبيل صفات الكمال، وجودها ضروري بالنسبة للرب الإله. قال ولهذا عاب سبحانه من عبد ما تنتفي في هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فالمعبودات الباطلة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا عن عابديها، واضح، والرب موصوف بذلك. وكما قلنا هذه الآيات قبل ذلك كيف استدل بها ابن رشد؟ ها، إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرد وأن يبين بطلان عبادة هذه الآلهة ذكر أنها غير متصفة بصفات الكمال، كان يكفي أن يقول للقوم لما تعبدون ما هو جسم، صح؟ يعني أنت عندك المتكلمون كلهم مدار نفيهم على ماذا؟ ها، حتى مسألة التشبيه تعود لمسألة التجسيم. طيب لماذا لم يقل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هذا جسم والله ليس بجسم؟ فدل هذا على أن هذا التقعيد وهذا الاستدلال من أبطل الباطل. وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فالكلام والنطق من صفات الكمال التي يجب أن يتصف بها الرب. وقال تعالى عنه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال وكذلك في قصة موسى في العجل قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، قال لا يكلمهم والكلام صفة كمال. وقال تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، ده مثال لمن؟ للآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله. قال: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال: فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليهم في قولهم هذا الذي قابلوا به القاعدة العقلية لأهل السنة والجماعة في أنه إن لم يتصف بصفات الكمال لاتصف بصفات النقص. رد عليهم بسبعة أوجه. الوجه الأول أن هذا التقسيم إلى أربعة أقسام منقوض بالوجوب والإمكان، وهما وجوديان ومع ذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان، أن هذه الأقسام الأربعة تتداخل، فالملك والعدم تدخل في النقيضين والمتضايفان يدخلان في الضدين. الوجه الثالث التقسيم الصحيح أن يقال المتقابلان إما نقيضان وهما السلب والإيجاب، أو في معنى النقيضين وهما ما لا يمكن خلو الشيء عنهما مع كونهما وجوديين كالإمكان والوجوب، أو ضدان وهو ما يمكن خلو الشيء عنهما كالسواد والبياض والأب والابن. نعم، خلق مخلوق. نعم، والخلق المخلوق كذا. نعم، قال: وهذه الأوجه الثلاثة في معنى أصل قولهم. الوجه الرابع أن المحل الذي لا يقبل الصفات أنقص من المحل الذي يقبلها مع عدمها، فالجدار الذي لا يقبل السمع والبصر أنقص من الإنسان الأعمى وهكذا، وهذا الوجه على فرض التسليم لقوله. الوجه الخامس لا يسلم أن تكون الجمادات مثلا لا يمكن قبولها للصفات، فالإمكان قسمان ذهني، وهذا لا يمتنع، لا يمتنع في الذهن أن تضع أي صفة لأي شيء، الذهن يقبل كل ذلك لأنه من قبيل التصور. يعني أنت الآن تستطيع أن تتصور مخلوقا بمئة عين ويأتي في ذهنك موضع هذه المئة عين، الذهن لا يرد ذلك ولا يمنعه. طب والخارج؟ قال: وخارجي، وهذا منقوض بأمرين، ورود وصفها بالموت والعدمة والخرس لغة وشرعة، ودلل على ذلك يعني الجمادات، إمكان ذلك الوصف بقدرة الله تعالى كحياة عصا موسى، وكذلك جدارا يريد أن ينقض، أنهم يقولون يستدلون بذلك على المجاز، لا، الله عز وجل قادر على أن يخلق إرادة للجماد، كما كان الحصى يسبح والطعام يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحجر يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حن الجزع لما نزل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوجه السادس: هذه الصفات كمال في حق المخلوق، فالخالق أولى بها، ولو لم يتصف بها لزم اتصافه بالنقص فتكون واجبة في حقه. الوجه السابع: مجرد نفي هذه الصفات نقص لذاته، لذلك ذم الله المشركين لعبادتهم آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الأصل الأول والذي يتعلق بباب الصفات، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الأصل الثاني وهو أصل الشرع والقدر. وهذا الأصل أيسر فهمه، أيسر بكثير من الأصل الأول، يعني بعض الردود التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية، بعض القواعد يعني هي من أصعب المواضع التي كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالكلام عن الشرع والقدر حتى في شيء من يعني رقة القلوب وبيان عدم التعارض بينهما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.